السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأذكر بحمد الله وشكره، فإن الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. سبحانه سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سبحانه وتعالى قال: والشمس والقمر بحسبان. قال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تعالى الله الملك الحق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الذي سخر الشمس والقمر والنجوم، فعال لما يريد، لا إله إلا الله. ولا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، أفضل صلاة وأتم تسليم. سائلني الله أن يكتبها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يلحقنا بهذا النبي الكريم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل الله أن تمر هذه الآية التي تمر بالعالم على خير، اللهم آمين. ألا وهي خسوف القمر. هذا وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي ترد إلينا، وما كان فيها من توفيق فمن الله، وما كان من خلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، الله ورسوله بريئان من ذلك. علي أبو عوض يسأل: حكم من يريد يعلق زوجته أكثر من سنة؟ آثم، لأن الله قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان، وسيسأل عما فعل. هل هناك دعاء مستحب لخسوف القمر؟ لا أعلم دعاء في هذا الصدد إلا الدعاء بأن ينجي الله المسلمين من الفتن، وأن يغنمنا ما في الآيات من خير وعظة، والله أعلم. ما معنى حديث الثيب أولى بنفسها من وليها؟ أي أنها تصرح بالموافقة، لا يكتفى بالصمت، ولا لابد أن تصرح بالموافقة. هل علي حرج في الغياب عن الأهل والزوجة 3 أشهر؟ إن شاء الله ليس عليك حرج في ذلك. لدي سؤال حول فدية إفطار الصائم، حيث أن لي مبلغ من المال سوف أخرجه نتيجة إفطاري في رمضان، لأني مريض مرض مزمن ولا يمكنني الصيام، ولدي صديق في حالة مضطرة ومحتاج المال، وإلا سوف يطرد من المنزل، هل يمكنني إعطاؤه؟ أقول بالله تعالى التوفيق: في الأصل أنه ليس عليك شيء، في الأصل أنه ليس عليك شيء، أما تفعله فضل منك، فإن شئت فعلت، والله أعلم. هل دوران الأرض صحيح؟ الذي أعلمه قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. مصطفى بن عبد الرزاق: كيف أواجه صعوبات الحياة؟ كيف تواجه صعوبات الحياة؟ لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فأكثر من الدعاء يا مصطفى أن يعينك الله، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت تقول: إذا صليت مع الجماعة في المسجد صلاة الكسوف، لكن الإمام لم يطل، والكل خسوف ما زال موجودا، لك أن تصلي لا مانع، لأن النبي قال فصلوا، وهذا الأمر مفتوح. وجزاك الله خير يا أبا إسماعيل. هل الميت في حديثة قطر قطار ولا قطر؟ قطر اللغة الدارجة المصرية. صاحب الهدم شهيد، لكن ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار. ورد عن الرسول أنه جمع بدون سفر، هل هذا يعني أن الجمع بين الصلوات بدون سفر جائز؟ أحيانا للإضطرار كأن يكون طبيب يعمل عملية جراحية مثلا ولن ينتهي منها إلا إذا فات وقت الصلاة، أو طالب دخل امتحان ولن ينتهي إلا بانتهاء وقت الصلاة، فهذه ضرورات تجوز والله أعلم. ما صحة حديث من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا؟ لا يثبت هذا الخبر. هل في صلاة الكسوف دعاء ورفع اليدين كما في القنوت؟ لم يرد. هل الدعاء هل الصلاة في جماعة في المصلى الموجود بمقر العمل يجزي عن الصلاة في المسجد؟ إن شاء الله يجزي، لكن المسجد إن شاء الله أجره أعظم. هل يجوز الدعاء لأمور دنيوية وقت الخسوف؟ نعم يجوز. مصطفى باجت يقول: أنا طالب مذاكر وكثيرا ما يتعارض وقت الصلاة مع المذاكرة، فإذا ذهبت إلى الصلاة وأتيت أخذ فترة لكي أندمج في المذاكرة، هل أصليها في البيت ولكن بعد وقتها؟ لا يا مصطفى بن باجت، لا تقدم شيئا على الصلاة يا ابن باجت، أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. يقول: أتمنى ترد على رسالتي في الهاتف. بارك الله فيك يا مصطفى، إن تيسر بإذن الله حاضر. هل يجوز صلاة ركعتي الخسوف من بعد صلاة العشاء؟ نعم. ما حكم حلق اللحية؟ حرام. فوائد البنوك؟ حرام. الموسيقى كذلك حرام. عزوز زبنائك أتى امرأته من خلف كبيرة من الكبائر، مقيم بجدة، دخل أيام الحج وأحرم من مكة للحج، فما الحكم؟ مع العلم أن الأحرم من جدة يمنع من الدخول. الآن عليه دم، أما إذا كان سيسأل ثانية أو سيبدأ نقول له: أهل من جدة من الميقات بملابسك فادخل وأطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو صم 3 أيام. ما حكم من يحضر عزيمة أحد يعمل بالبنك؟ رأي ابن مسعود في مثل هذه المسألة: لك حلاوته عليه إثمه، ولك أن تجيبه. والنبي أجاب امرأة يهودية لما دعته: هل طلب العلم أنت فقير يسقط؟ وحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة حديث ضعيف. حديث الماهر بالقرآن يقصد الحافظ مع مهارة القراءة أو حتى لو لم يكن حافظ الحافظ مع القراءة؟ معالي المستشار محمد بيه السيد يقول: مش فاهم كلامه. ما حكم المعاملة مع الأب الذي يسب الدين؟ انصحه وذكره بالله، اتعامل معه بما تقتضيه المصالح العامة وبما يقتضي زجره عن هذا الإجرام. هل إذا صلت جماعة صلاة الكسوف تسقط عن الباقين؟ نعم، هي فرض على الكفاية. ما هي هيئة اللحية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللحية تبدأ من العظمة المحاذية للأذن إلى أسفل الذقن إلى العظمة المقابلة من الناحية الأخرى. هل يجوز المرأة أن تحج بدون محرم؟ هذا رأي جمهور العلماء أنه يجوز لها ذلك مع الرفقة الآمنة، لأن أم المؤمنين عائشة حجت في زمن عمر مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف، هي وسائر أمهات المؤمنين. ما حكم الدعاء على الظالم بالهلاك؟ يجوز إذا استشرى ظلمه أن تدعو عليه بالهلاك. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اشترينا عقار للاستثمار ولم نأخذ منه إيجار إلى الآن، هل علينا زكاة؟ إذا كان للإيجار ليس عليه زكاة، إذا كنت تتاجرون في العقار عليه الزكاة. حكم الصلاة: خلف إمام يلبس الشرط يكاد يستر الركبة، مع العلم أنني لم أنتبه لذلك إلا في الركعة الثانية. أكمل صلاتك وصلاتك صحيحة، وبعد ذلك انتقي إماما وقورا صل خلفه. حمدي أحمد فرج الله: توفي والد زوجته وترك والد زوجته حماه ترك ابنتين قصر وترك لهن قطعة أرض زراعية، لكن معاشه وإيراد الأرض لا يكفينا المصاريف، هل مع وجود قطعة الأرض هذه يجب أن أعطيهم من زكاة المال؟ نعم. قالت على: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. شريف مبارك: ما حكم طلب الموظف إكرامية مني لتخليص حاجته رغما عني؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وإن فعل إن اضطرك ودفعت ليس عليك إثم، الإثم عليه. يقول: هل من يخرجهم الله من النار بشفاعته منهم مشركون؟ لا، إن الجنة لا يدخلها إلا النفس المسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا أرضعتني رضاعا كبير ولم تذكر عدد الرضعات، هل يجوز لبناتها أن يكشفوا علي احتياطا؟ عفوا، لم تذكر عدد الرضعات، لأخذنا لك برأي الإمام الشافعي 5 رضعات، فإن لم تذكر فلم تكن ابنها من الرضاعة، على رأي الشافعية والحنابلة فالشك في عدد الرضعات لا يحرم، لكن إذا أخذنا برأي الجمهور فالجمهور يقولون الرضعة الواحدة تحرم، فأنصحك أن تحتاط لدينك ولا يتكشفون عليك ولا تتزوجهم أيضا، احتاط من الناحيتين. حكم إقامة حفلة أناشيد: تذكر بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرقص في هذه الحفلة لا يجوز، ولم يفعل ذلك الصحابة. إن شاء الله أنه من حج هذا العام، ولكن أحرمت من جدة يمنعوني. عجبناك، أهل من الميقات، أهل من جدة إن كنت من أهل جدة أو من سكانها ولو بملابسك، وبعد ذلك أطعم 6 مساكين، أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام واذبح شاة. هناك شيخ يقول إن طه ليس من أسماء النبي. نعم، طه ليس من أسماء النبي، هي حروف مقطعة بدأت بها بعض الصور كصاد وكقاف ونحو ذلك. تاجر يصور بضاعته ويأخذ صغار التجار الصور لعرضها على الناس، ثم الشراء بالطلب من التاجر الكبير، لا بأس بذلك، لكن لابد أن يتملك السلعة قبل بيعها ويخيره المشتري. قل لي كيف ترتاح النفس؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، كان الله سميعا عليما، يعني الكلام الذي ليس بطيب والدعاء على الناس ونحو ذلك لا يحبه الله، إلا إذا وعد ظلمك يجوز لك أن تدعو على من ظلمك، قل اللهم افعل به كذا، فلان ظلمني، فلان ظالم، يجوز لك ذلك، لكن العفو أولى. وأحيانا هناك عقوبات في الشريعة تذكر بشيء منها، أن رجلا كان يؤذي جاره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى الجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عزم الطعن 2 أو 3، وبعد ذلك ذهب المظلوم إلى النبي قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: خذ متاعك، يعني عفش البيت، وضعه على قارعة الطريق، فأخذ المتاع ووضعه على قارعة الطريق، فكان كلما مر شخص سأله: لماذا وضعت متاعك هنا؟ قال: فلان ظلمني وآذاني والنبي أخبرني قال افعل كذا وكذا. فكل من يدعو عليه الله ينتقم منه، الله يفعل به، الله يفعل به، فجاء مسرعا قال: يا أخي ارجع، والله لن تجد مني أذى بعد اليوم. فهذا نوع من أنواع العقوبات، التشهير بالمجرمين الأشرار، يعني التشهير هذا عقوبة أيضا، يعني لا تترك أيضا. وقد قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليس تشهيرا واسعا، لكن هل تجوز صلاة الكسوف من المصحف؟ نعم. وجزاك الله خير يا محمد. رجل قال لزوجتي والله أطلقك، أنت مطلقة، أنت مطلقة، محسوبة تطليقة. إذا قال أنت مطلقة، أنت مطلقة، فكان يقصد التهديد، أنت مطلقة يعني على حسب، هل أنت مطلقة من قبل ولا لا، يستفسر أكثر، أنت مطلقة طلقاك. إمام نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة تذكروه، فرجع مرة أخرى للجلوس بعد القيام، قال في الأولى لكن الصلاة لا تبطل. هل تجوز صلاة الخسوف في المنزل فردا؟ إن عجزت صليتها في البيت. حكم البشعة بدعة من البدع والضلالات. هل يجوز أن أغمض عيني وأنا في الصلاة؟ السنة تفتح العينين. هل علينا ذنب إذا زكتنا عن حاكم جائر؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الصبي الذي يأتي مبكرا للصف الأول هل يجوز إخراجه منه بحجة أن الكبير يكون أولى؟ إذا كان الكبير عاقل وموجود يقدم، لأن النبي قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قد أتى أبي بن كعب متأخرا فرأى شابا في الصف الأول ودخلوا في الصلاة كلهم، فجذب الشاب ووقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت الشاب إلى أبي بن كعب مغضبا، فقال أبي يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. قال عليه السلام ليليني منكم الأحلام والنهى. يقول أنا لا أستطيع أن أستيقظ في صلاة الفجر وأقضيها عندما أستيقظ، ما حكم ذلك؟ إذا كنت مقصرا في ترتيبات الإيقاظ لصلاة الفجر فستحاسب على ذلك. أبو إبراهيم في السعودية، وسأجلب زوجتي بتأشيرة زيارة، هل علي إثم سفرها بدون محرم؟ نسأل الله أن يغفر لنا ولك ولها، بالضرورة تجوز مع رفقة الأمينة. هل الخطبة على القبر واجبة؟ ليست بواجبة. يقول الاتصال انقطع، توقف البث، الشيء كله بيقول توقف البث. يقول السائل أريد أن يكون أبنائي من حفظ كتاب الله، اسأل الله ذلك وخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك. كل يقول توقف البث لعله عاد. ما حكم أن يقدم الولد في النادي ليكون لاعب نادي؟ استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول نحن على ثغر وواقفون لوحدنا فمحتاجين حضرتك عمر الشريف سرور. إن شاء الله معكم على الخير بإذن الله. وائل ناصر خلص أجبنا على هذا. امرأة حامل في الشهر السادس والجنين به عيوب، فينصح الأطباء بإنهاء الحمل، لا يجوز إسقاط الحمل ما دامت الروح نفخت فيه إلا إذا كان هناك ضرر محقق على الأم. جنين مات في الشهر السابع هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ في مسألة الصلاة على السقط وجهان. وبداية فكل الأحاديث التي وردت في الباب ضعيفة، سواء التي استدل بها للصلاة على السقط أو التي استدل بها لعدم الصلاة على السقط. وبشيء من التفصيل فإن الإمام الشافعي يقول السقط لا يصلى عليه، ويستدل أصحاب مذهبه بحديث لا يستهل الغلام، لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا، فقال كما أنه لا يرث فلا يصلى عليه. وذهبت ذهب بعض الحنابلة إلى أن السقط يصلى عليه. لحديث المغيرة بن شعبة قال السقط قال رسول الله السقط يصلى عليه. والحديثان ضعيفان، حديث جابر لا يرث المولود حتى يستهل صريخا، وحديث السقط يصلى عليه، الصوم وقف على المغيرة بن شعبة. الأمر واسع، ما أدري جاء وانقطع لأن يشيرون إلى أن البث منقطع. نعم يعمل الحمد لله. هل بقاء الأم الحاجة في خيمتها في منى لرعاية أولادها يعطيها الرخصة في توكيل زوجها في رمي الجمار؟ نعم قد يعطيها ذلك إذا كان الأولاد سيضيعون. رمي سؤال يحتاج لتفصيل، لذا أرسلته على رسائل الصفحة إن شاء الله نطلع عليه. الصبي أجبنا على محمد بن علي السلفي يقول إنه من تونس. أنا قالت لي زوجتي قالت لي زوجتي إذا خرجتني من المنزل فلسوف قلت أطلقك، ولكن لم تخرج، هل هذا يعتبر طلاق؟ قلت لزوجتي إذا خرجت من المنزل أطلقك ولكنها لم تخرج، لا يعتبر طلاق. هل شرط أن أكون في ذمة الله أن أصلي في الجماعة؟ هذا الذي يظهر. موظف وجهة عملي إلى توفر الأوراق والأقلام اللازمة للعمل حيث نحتاجها بكثرة، ما حكم أخذ ثمنها من المواطن من المواطن؟ تصدم المواطن إذا كان إذا يعني إذا كانت المؤسسة الحكومية مفلسة فستكون أخف الأضرار. أخبر المواطنين واستسمعوهم. هل يجوز الخطيب أن يؤذن بنفسه ثم يرتقي المنبر إذا لم يكن هناك مؤذنون؟ بس عفوا شيء غريب يعني. إذا لم يكن هناك مؤذنون أي واحد يؤذن غيره، لكن إذا لم يكن هناك مؤذنون لا، فجاز للضرورة. طواف الإفاضة لابد أن يفعل ما أو يجمع مع الوداع؟ لا، هذا في وقت وهذا في وقت، يجوز أن يؤخر للوداع لكن هو دون الأفضل تأخيره. ما حكم لم يصلي صلاة الكسوف فاته خير؟ ونضر الله وجهك أيضا. لم أسمع الإجابة بسبب انقطاع البث. قلنا الذي يأتي مبكرا للصف عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف ندعو حين مشاهدة الخسوف؟ ادعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة ونصرف عنا وعن المسلمين العذاب. حكم توزيع المال على الأبناء على صفة الميراث؟ قال به بعض العلماء من كان المال يسيرا فسوي بين الذكر والأنثى. ماذا أقول بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يستهل الإمام في قراءة الفاتحة؟ هناك عدة أذكار في هذا الصدد، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ما فائدة حفظ الأسانيد المطولة مثل أسانيد البخاري ومسلم وغيرهما؟ أظنها مشقة في هذه الأيام، مشقة في هذه الأيام. اقتصر على حفظ اسم الصحابي بارك الله فيك. زوجي حلف يمين طلاق، حلف علي الطلاق من زوجتي إن لم تأتي وتعيش مع أمي كما كانت تعيش حتى يموت أو أمه تموت تكون طالق. نزلت يوم ورجعت لوحدي وهو يهاجرني منذ أكثر من أسبوعين ولا يأكل معي. يعني ما السؤال؟ إذا كان يسأل علي الطلاق نسأله هل أنت كنت تقصد الطلاق أو لا؟ دعيه يسأل، إن كان يقصد الطلاق فالجمهور يقيمون طلاقا. وأخر رأي القائل أنه يكفر كفارة يمين. حكم صلاة الرجال جماعة في البيت مع القدرة على الصلاة في المسجد تخلفوا عن خير كثير وأراهم يأثمون. مصطفى القويستي، بعد صلاة الخسوف قام الإمام بالدعاء وأمن المأمومون، لم يرد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه جاء نص عام فدعوا، يعني لكن خلاف الأولى. هل الابن المولود خارج إطار الزواج يرث في أبيه؟ ولد الزنا لا يرث عند جماهير العلماء. ما النجم اللي جنب القمر؟ نجم جنب القمر. المقيم بجد عليه طواف وداع، نام عليه طواف وداع. مقيم بالسعودية وسأجلد زوجتي بتأشيرة، أجبنا عليه. هل لازم نخاف من الكسوف؟ الرسول قال يخوف الله بهما عباده. قال لزوجته والله أطلقك، أنت مطلقة أنت مطلقة، وكان يقصد في المستقبل. لا بس اللفظ أنت مطلقة لا يعني ليس مستقبلي. يقول اللهو الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض، أظنك من دول روسيا، خطك مقطع. كيف في تعلم العربية حتى نفهم سؤالك؟ ما حكم رسم الأشخاص أو الحيوانات على الورق؟ لا يجوز إلا للضرورة. حكم الاستعانة بالجن للعلاج؟ تلك ضلالة. قال تعالى فإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والرسول حارب ولم يستعن بجن، وحفر الخندق ولم يستعن بجن. شخص أمه عليها قرض من دين وزواج أخته، ومعه مبلغ من المال من العمل، ويسكن هو وزوجته وأولاده بالإيجار، هل يبني بيت يسكن فيه أم يسدد قرض أمه وهي متزوجة؟ يبني بيت يسكن فيه، هي متزوجة، زوجها يقوم بها إن شاء الله إذا كان هيضيع. يقول تونس ضاعت في يد العلمانيين، نسأل الله أن ينتقم من العلمانيين أينما يكونون وحيثما يكونون. لكن كافح يا حسين النور، ده كافح قدر الاستطاعة، اجتهد في نشر الدين، اجتهد في نشر كتاب الله وسنة رسول الله. فالذي فعله الخبيث بورقيبة وضيع الدين وضيع الإسلام، حارب الله ورسوله زمنا في بلادكم المغرب، يحتاج إلى بذل جهد لإعادة البلاد كما كانت. فتخرج جيلا من العلمانيين الفجرة يعبثون بالدين كيف شاءوا. أليس هم الذين قالوا إن المرأة المسلمة يجوز لها أن تتزوج بكافر؟ فكافح وانشر دين الله الحق. بارك الله فيك. محمد بن عبد الله، أنا من تونس واسمي ثامر. الله يوفقك. حكم قوانين العمل إذا تأخر الموظف ربع ساعة يخصم ربع يوم. الزجر بالعقوبات المالية جائز، التعزير بالعقوبات المالية جائز. سؤالك مكرر يا عبد الواحد. نطلب نصيحة للإخوة في هذه الأيام تنفعهم في الدنيا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هل المحل الإيجار الدين يورث؟ اقتصاد يا محمد إسماعيل، الناس كانوا يؤجرون لبعضهم البعض، فجاءت قوانين الثورة المصرية الأولى وبئست القوانين، تقول الذي يسكن في بيت لا يخرج إلا باختياره. فالآن تجد شخص مؤجر شقة من زمن، صاحب الملك مؤجر شقة بثلاثة جنيهات، ثلاثة جنيهات أو خمسة جنيهات، طبعا ظلم. يقول يا جماعة أعطوني شقتي، لا، تركوا الأمر للمستأجر يفعل ما يشاء. يبدأ المستأجر اللص الحرامي يساوم، أعطني نصف ثمن الشقة وأنا أعطيكها لك. قوانين الباطل عياذا بالله سببت للناس إرهاقا في دنياهم وفي آخرتهم. مقيم بالسعودية، خلاص، هل يجوز الأضحية بأنثى الماعز؟ نعم، تجوز الأضحية بأنثى الماعز إذا كانت بلغت سنة كثرت. والمقيم بالسعودية وسأجلب زوجتي بتأشيرة زيارة، هل يجوز أن سافر بها؟ واحد يوصلها المطار وأن تستقبلها وضرورة والرفقة الأمينة موجودة. هل يجوز الهجرة من تونس لكثرة الفسق ومحاربة دين الإسلام؟ إذا كنت قويا اجلس في تونس وانشر الخير، علم الناس كتاب الله، علم الناس سنة رسول الله. إن عجزت وكنت ضعيفا ولا تستطيع إقامة دينك، تحب أن تنتقل لبلد أقل فسادا من تونس، لكن لا تذهب إلى أشد فسادا من تونس. هل الأفضل أن تصوم المرأة مع الأية في الأيام التسعة أن التطوع أفضل؟ أولا تصوم عليها في التسعة، في غير التسعة تصوم عليها، ولا وبعد ذلك تتنفل، وإن تنفلت قبل قضاء ما عليها جاز لها، لكن تعيد أيضا صيام ما عليها في أي وقت. الشيخ علي الديب حكم من اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه في الأشهر الحرم، تلك حيلة يحتال بها البخلاء المكر الآن حتى لا يذبحوا دم التمتع، فيقول أنا زاهد أحج تمتع لكن علي دم، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيأتي الماكر يقول أنا أعتمر عن أمي وحج عن نفسي، وبعدين حج عن نفسي أصنع كما صنعت عائشة، أذهب إلى التنعيم وأتي بعمرة حيل. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فصنيعك لم يفعله الرسول ولا أصحابه. لقد سألتك تليفونيا من قبل، قلت لي لا يقع طلاق علي لفظ أطلقك، أنت كده مطلقة. يا أخي أنت تقول أنت كده مطلقة مطلقة، لازم نفهم كويس. أسأل يعني زوجي، قل لزوجته أنت مطلقة أنت مطلقة، ما معناه؟ أنها مطلقة. ثم اسدار رجال في خدمة الدين والحفاظ عليه ولا داعي لمغادرة البلاد. يا ولد الحرة جزاك الله خيرا، وقد يسر الله لبلاد المسلمين أن فيها من يقيم الحجة على الخلق، فأنصحك جزاك الله خيرا، إذا جلس وقام ونشر الخير بإذن الله سينطفئ، ستنطفئ كلمات العلمانيين الفجرة. الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقت عهدت الله أن تصوم صيام سيدنا داود، أجبنا على هذا بأنها تطعم مكان كل يوم تفطره مسكينا. إن عجزت حكم قراءة الفاتحة المأمون في الصلاة الجارية، الجمهور يقولون قراءة الإمام لك قراءة. كيف الصلاة في خسوف القمر؟ شرحنا هذا بالأمس، فرجع إليه على الموقع. ركعتان في كل ركعة ركوعان. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، نعم ركن من أركان الحج. نرجو النصيحة لزوجة لا تستطيع تحمل قساوة زوجها وإماله لها، نوصيها بالصبر، إن عجزت فإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يقول أن سحبت مال، ماذا قال أبو محمد نور وفقه الله، يقول أرجو عفوا أن يجوز تكرار صلاة الكسوف حتى تنتهي أم ركعتان فقط؟ السنة التي صلىها النبي ركعتان، لكن إن صليت ركعتين أخرين لا بأس، لأن الوقت يشغل بالدعاء بالاستغفار بالذكر بالصلاة بالعتق. محمد صابر ما حكم استخدام الصابون في الاغتسال من الجنابة؟ لا بأس بذلك. ما حكم عدم الحكم بشرع الله؟ ضلال مبين ومؤذن بالعذاب. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحمد نور يقول: خبرك يا أحمد، لا نرى سؤالك. محمد طيب، أنا سحبت مال من بطاقة ائتمان، كنت بحاجة المال والآن أدفع بالقسط، ولكن هناك فوائد بسيطة جدا، استغفر الله فإنك وقعت في الربا. هل يجوز تشغيل قرآن كريم دون استماع كامل له؟ يجوز. شلش، هل يجوز؟ عفوا، أخبرنا عن مواعيد ثابتة ومحددة. اليوم تأخرنا بعض الشيء من أجل صلاة الكسوف، وفي الغالب كل يوم من الساعة البداية من الساعة 10:15 أو نصف إلى بتوقيت القاهرة. أما السبت فثم وقت تأخر للرجوع من الفضائيات، وأخيرا يكون الدرس بعد الساعة 11 تقريبا، السبت خاصة إن شاء الله. ماذا يقول الإمام عند الركوع الأول من صلاة الكسوف؟ يقول: سمع الله لمن حمده. راج الجنان الأعلى ماذا يقول؟ طيب، إبراهيم سيد: ما حكم إبرازات البنية المصحوبة بخطوط حمراء أثناء فترة النفاس؟ إذا كانت هذه بعد رؤية القصة البيضاء فلا اعتبار لها، إذا كانت قبل رؤية القصة البيضاء فتمتنع إلى أن تذهب هذه عنها. والدي كان مغترب في السعودية، وكان يشتري بملي ذهب ويضعه مع أمي لتحفظه، ولما عادت من غربتها وضعت كل الذهب عند جدتي، ولما توفت والدتي أخوالي طالبوننا بتقسيم كامل للذهب، فما رأيكم؟ إذا كان الذهب ذهب أبيك كما تزعم ليس لهم شيء، إذا كان الذهب ذهب أمك فأمها لها السدس. هل على المقيم بمكة إذا اعتمر في الأشهر الحرم ثم حج؟ لا، إذا كان مقيم بمكة فله أن يعتمر، لكن سيكون مفردا أيضا. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قولها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إذا قلنا إن ذلك عائدة على التمتع. هل أفضل في الأضحية ذبحها أمام الناس لذات شعيرة من شعير الله أم ذبحها داخل البيت؟ كل جائز ولك نيته. حكم بيع الحقائب للنساء الغرب المتبرجات جائز، أجتزئ بهذا القدر سائلني الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي رايتي الحق والدين، اللهم آمين. ما زلت أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل الجاد لنصرة هذا الدين القيم. اجتهدوا يا أولي الألباب في نصرة دينكم، بلغوا عن الله أمره ونهيه، وبلغوا كذلك عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذه سبيل رسول الله وأتباعه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختاماً، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.